الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا في معاني الغدر. هذه الصفة التي أشار إليها الناظم في قوله في صفات الصديق: من حيلة وغدر وبدعة ومكر. ذكرنا تعريف الغدر وذم الغدر من كلام الله، وذم الغدر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نقف على ما تيسر وعلى ما يعني يفيد وينتفع به الواحد منا من آثار السلف ومواقفهم تجاه الغدر، كيف كانت نظراتهم إلى الغدر وماذا قالوا فيه هؤلاء السلف الذين هم شعلتنا التي يستضاء بها في هذا الزمان المظلم. فقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: الوفاء توأم الصدق. إذا سمعتم قول علي رضي الله تعالى فأرعوه سمعكم وقلوبكم، فإنه ممن أوتي فهما ربانيا. قال: الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، أي لا أعلم درعا يقيك أفضل من الوفاء. وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، أي عقلا. بالله عليكم، متى قال علي هذا؟ بالله عليكم، متى قال علي رضي الله تعالى عنه هذا؟ قاله في وقته والصحابة حوله والصالحون حوله وهم السواد الأعظم، بينما الخونة والغدارين قلة، ومع ذلك اشتكى منهم لسوء فعلهم، ولأن فعلهم وإن كانوا قلة مؤثر في الكثرة. قال رضي الله تعالى عنه: ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، أي عقلا. بعض الناس سبحان الله كأنه يتكلم عن بعض من معنا في هذا الزمان، بعض الناس عنده الحيلة والغدر هو الفطنة وهو الرجولة، بعض الناس عنده الأذى هو السبيل وهو الذي يفتخر به في مجالسه، يفتخر أنه طغى على فلان، يفتخر أن فلانا كلمه فوبخه، يفتخر أن فلانا قصده فأذله، يفتخر بمثل هذا. الناس اليوم يفتخرون بمثل هذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل من كثير من هؤلاء. قال رضي الله عنه: ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. سبحان الله، الذي يغدر هو الرجل، الذي يخون هو الرجل، وهو الذكي وهو الفطن. قال: نسبهم أهل الجهل، أي أهل الجهل نسبوا الغدارين إلى أهل الحيلة وأهل الذكاء. فالذي يسرق خفية بطريقة شيطانية هو الذكي وهو البارع وهو الفنان، لأنه سرق بطريقة خيالية. فاهمين كيف انقلبت الموازين؟ الناس الآن يفتخرون بمن هذا حاله. ثم قال: ما لهم؟ قاتلهم الله رضي الله تعالى عنه. وجاء هذا الأثر في كتاب وهو ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، وإن كان هذا الكتاب فيه وعليه، والحديث هذا قلت مما يروى عن علي، يروى بصيغة التمريض كما يقول المحدث. نعم. وقال عدي بن حاتم: أتينا عمر في وفد، يعني في جماعة في قبيلة، فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. عدي بن حاتم من أولياء الله عز وجل نحسبه، وقد شهد له السلف بالثقة العظيمة والعدل الأعظم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يذكره ولم يذكر اسمه، فاستغرب وخشي أن يكون جهلا له فقال أولا تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى وكيف تجهل؟ وذكر له صفات. من الصفات قال له ووفيت إذ غدروا، أي أنت الذي ثبتت على الوفاء لما غدر من غدر من الناس. أيضا قال ابن حزم الإمام المعروف أبو محمد رحمه الله تعالى قال الغدر وهو الذي لا يحتمله أحد ولا يغضي عليه كريم، وهو المسلاة حقا ولا يلام السالي عنه على أي وجه كان ناسيا أو متصبرا، بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه. كلام من أبدع ما يقال، أشرحه. قال ابن حزم رحمه الله الغدر، ثم بدأ يبين لك بعض ما يتعلق به، وهو الذي لا يحتمله أحد، لا يوجد عاقل في الدنيا يحتمل أن يغدر، لا يوجد. قد تحتمل أشياء كثيرة جدا، أما أن يطعنك صديق خلف ظهرك من حيث لا تدري، من حيث ائتمانك واطمئنانك، فهذا لا يحتمله عاقل. إذا سمعتم بشخص وقال لكم أحتمل صديقا أسره طعنني في ظهري، فاعلموا أنه مجنون، اعلموا أنه مجنون، لأن حقيقته إما أنه فعلا كذلك يعني مجنون، أو أنه يمثل للناس أنه لم يتأثر. أنا أقصد بالصديق الصديق الحق على المواصفات التي سبقت معنا، ليس مطلق الصديق، إنما الصديق الحق. قال ابن حزم رحمه الله ولا يغضي عليه كريم، أي لا يتجاوزه كريم، معناه الذي يتسامح فيه لا يسمى كريما، الذي يطعن من طرف الخليل ويعفو لا نسمي هذا العافي كريما أبدا، لا يغضي عليه كريم. قال ابن حزم وهو المسلاة حقا، هو المسلاة حقا، أي الغدر حري بك أن تحزن لأجله، هو المسلاة أي أن تجعله يعني يلهيك عن كثير من الأشياء فعلا. معناه إذا كان زعفت وغضبت غضبا شديدا وثرت فورانا عظيما بسبب الغدر، معذور، لا يحق لأي إنسان أن يلومك على الحزن وعلى الأسى الذي حصله الغدر. لكن لو أنك تحزن على أشياء هي ليست من الغدر، قد نلومك ونقول لا دعك من هذا، شدة وتزول، لا ما نقولوش هذا. الغدر نقول لك معك حق، زيد ازعف، زيد احزن، زيد اغضب، لأنه هذا غدر. فالغدر هكذا كان يراه ابن حزم رحمه الله. يقول ابن حزم رحمه الله ولا يلام السالي عنه على أي وجه كان، كما كنت أقول لكم لا تلوم الغضبان الذي بسبب الغدر قد غضب، لا تلومه، بل قل له معك حق، فرغ غضبك هذا، اغضب غضبا شديدا، لأنك طعنت من قبل من أعطيته الأمان، طعنت من قبل من كنت تظنه كالروح لك من الجسم، طعنت من قبل من جعلته موطن أسرارك، وهكذا لم تطعن من عامة الناس. ها لو طعنك مثلا شخص، ولنمثل بزيد المسكين الذي كل مرة نمثل به، لو طعنك زيد من الناس لا تعرفه، فهنا لو تغضب هذا عيب، عيب فيك ونلومك، لأن الذي طعنك عامي لا علاقة لك به، أو هو صديق عام، صديق عام ليس صديقا خاصا. الصديق الخاص سبق معنا وتقدم معنا بيانه. قال ابن حزم ناسيا كان أو متصبرا، أي سواء غضب غضبا لأنه نسي أن الغضب ممنوع ولا ينبغي ومذموم، أو غضب غضبا لأنه يتصبر بذلك الغضب، فهنا لا نلومه أبدا. واضح، هذا هو المقصود. قال بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه، شكون الذي يلام؟ اللي يصبر على الغدر، اللي يغدر صديق مقرب ويمرها بدون شيء، يمرها كأنما لم يغدر البتة. واضح، الغدر صفة ذميمة جدا جدا. وقال أحد العلماء كما جاء ذلك في كتاب المستطرف وهو الأبهيشي رحمة الله عليه، وكم أوقع القدر في المهالك من غادر وضاقت عليه من موارد الهلكات فسيحات المصادر وطوقه غدره طوق خزي فهو على فكه غير قادر. يصف لك حال الغادر ويقول أن القدر يباغته ويهلكه، وإن كان يزعم أن بحيلته سينجو، ولكن القدر أدق من حيلته، وما حيلته إلا شيء من القدر، فإنه سيوقعه في المهالك والمصائب، وستضيق عليه بسبب المهلكات فسيحات الموارد، أي كل ما عنده من سلطان سيضيق عليه. ثم قال وطوقه غدره طوق خزي، شهر حاله وانتشر خبره بين الناس أنه غادر، فيلحقه الخزي والعار، لأن الغدر مذموم في كل الأمم والملل والنحل. قال فهو على فكه غير قادر، فالغادر إذا ابتلي بمصيبة لن يخرج منها، ولن تنفعه حيلته ولا ينفعه ذكاؤه كي يخرج منها. وقال أيضا أي سوء أقبح من غدر يسوق إلى النفاق، وأي عار أفضح من نقض العهد إذا عدت مساوئ الأخلاق. أي سوء أقبح من غدر يسوء أو يسوق إلى النفاق. فالغادر هو من علامات المنافق، ومر هذا معنا في المجلس الماضي، آية المنافق أربع وفي رواية ثلاث، وإذا عاهد غدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأي عار أفضح من نقض العهد إذا عدت مساوئ الأخلاق. فإذا جعلنا نجمع ونستقرئ في مساوئ الأخلاق سنجعل في طليعتها الغدر. وقال ملك لصاحب ملك آخر كما جاء ذلك في الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل وهو ربيع الأبرار، يروى أن ملكا قال لصاحب ملك آخر، ليس لملك، لصاحبه، قال له أطلعني على سر صاحبك. انتبهوا، هنا نحتاج إلى أن نتعظ، فاهمين؟ الذين اختلطت عندهم معاني الصداقة نجده في هذه السنة هو خليل فلان، والعام المقبل هو خليل علان، فما كان بينه وبين فلان يطلبه منه علان، فيفشي سر الأول بحكم أن هذا خليلي، لأن الخليل هو من لا تخفي عنه شيء، هذا هو الخليل لا تخفي عنه شيء، فإذا بدلته بخليل آخر لا شك أنك لا تخفي ما كان بينك وبين خليلك السابق، لأنه خليلك الذي أنت تزعم أنه هو الحقاني أي الثاني الجديد. هذا مفيد لمن كان هذا طبعه، فلينتبه. طيب قال له أطلعني على سر صاحبك، يعني قل لي سر الملك تاعك لعله كي يهجم عليه أو كي يبحث عن نقاط ضعفه ونحو ذلك. فقال ذلك الصاحب إلي تقول هذا؟ إلي تقول هذا؟ يعني هل تزعم أنني في مرة من المرات سأذكر لك سر صاحبي وإن لم يعد صاحبا لي؟ قال وما ذاق أحد كأسا أمر من الغدر، والله لو حول ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض منه، ولكن سماجة اسمه وبشاعة ذكره ناهيان عنه. قال له ما ذاق أحد كأسا أمر من الغدر، ما تألم أحد ألما كالألم الذي يوصله له الغدر، فألم الغدر يبقى معك إلى أن تموت، اللهم إلا إذا حدث ما حدث مما يسليك وينسيك الغدر الأول. قال والله لو حول ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض منه، لو أنه كفر بهذا الغدر بثواب الوفاء لما وفى حقه، ولكن سماجة اسمه أي اسم الغدر، هذه الكلمة مجرد وقعها في الأذن يكرهها الإنسان، ولهذا لا يوجد إنسان يجهل معنى هذه الكلمة، ولا يوجد إنسان فوق البسيطة يحب هذه الكلمة وهي الغدر. قال ولكن سماجة اسمه وبشاعة ذكره ناهيان عنه، مجرد الاسم البشاعة التي في ألفاظه تنهاك عن معناه وعن فعله. ثم اعلموا رحمكم الله بعد هذا أن الغدر له آثار، فمتى وقع حلت بالإنسان الغادر آثار وخيمة جدا. أولها الغواية والضلال، فالغادر لم يغدر حتى وقع في الضلال والغي وحب الأذى وحب الظلم، وإلا فإن الإنسان الطيب لا يفكر في الغدر أبدا حتى بالذين غدروا به. الإنسان الطيب يدفن ثأره ويدفن انتقامه ولا يفكر في أن يلحق بالذي أذاه الأذى. لماذا؟ لأن طبيعته أنه طيب وأنه يحب الخير وأنه تربى على ذلك. فمن اتصف بالغدر كان بعيدا عن الدين وبعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، وكيف يتصف بشيء حذر منه الدين وحذر منه القرآن والسنة؟ ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين من ينقضون عهد الله، أي يغدرون من بعد ميثاقه، أي من بعد توكيده بالوفاء، كما جاء في فهم السلف لهذه الآية. أيضا من آثار الغدر قسوة القلب، لن يصل الإنسان إلى درجة الغدر إلا بعد أن يقسو قلبه، فيصير قلبه قاسيا كالحجارة، لأنه لا يفكر في عواقب الأذى الذي سيصل إليه هذا المسكين المغدور به، لا يفكر، فقلبه قاسي، ولربما فكر وتجاوز ذلك. هو يعلم أنك إذا غدرته سيبتلى بأمراض، كالذي يغدر الناس بسحره أو يغدر الناس في أجسامهم بأن يكلف الفساق كي يضربوه، وما أكثر هذه الظاهرة الأخيرة في هذه المنطقة. وهذه صرخة أصرخها للأخوات، خصص إعلامي رحمك الله أن في هذه المنطقة خلال عمري القصير الذي قضيته فيها ولازلت أفعل، اكتشفت أن الفساق هنا اتصف جميعهم بالغدر، وصورهم مختلفة في الغدر، ولكن صورة ظاهرة، وهي مثلا لو أنت يعني كنت ماشية ذاهبة إلى البيت وجاء فاسق فأراد أن يتكلم معك فوبخته وشتمته، هو في تلك اللحظة قد لا يفعل شيئا، ماذا يصنع؟ يذهب عند رفاقه وإلى أصحابه فيقول: تلكم التي تمر منها هنا بكذا وكذا يؤذوها، احتاج جماعة عندك يضربوك وانت ما على بالكش عليها، كما حدث للطالبة التي يرموها بالماء، وما تبدوش تحفروا يرحم والديكم، تبدوش تحفروا شكون هذه وكذا، انا نذكرنا فقط باش تعتبروا فاهمين. فهي طالبة يأذوها هنا الفساق لما تروح لدارهم، قردوا عليها بالحجر، علاش؟ لأنه كانت مع واحد منهم، ومن بعد شافت باللي يلزم تنسحب منه ويلزم أن علاقتها توقفها معه، فصارحته بذلك فحقد عليها وأراد أن يغدر بها، ولات لما تجريح للبيت يقردوا عليها بالحجر يضربوها بالحجارة. آخر مرة قالت لي: أرموا علي كيس ماء فيه ماء وأنا أبصم لكم بعشرة أصابع أنه بول، آسف وليس ماء، لأنها أخطأت فجعلت بينها وبين فاسق علاقة ثم انسحبت. وهؤلاء الفساق لا يعرفون العهد وحسن العهد، هو ما يقدرش يضربها مباشرة باش ما تروحش للشرطة، تعرفوا واش يدير؟ يكلف جماعة. والله تبكي هذه الطالبة، تبكي بكاء. فأنا أريدكم أن تعتبروا فقط، هذا الظاهرة موجودة. أيضا ما حدث لبعض الناس الذين تعرفونهم أيضا هنا في الثانوية، لما حدث له مشكل مع عامل، حدث له مشكل مع عامل، وش داره؟ وش دار العامل في تلك اللحظة؟ ما دار له والو، راح جاب جماعة من القرية، ولو مسكين كل ما يجي طالع يروح يركب منا من الحافلة يعرضوا له جماعة هنا ويأذوه، فاهمين يعني كيفاش يديروا الأشرار؟ هذا الظاهرة شفتها هنا بزاف، يديروا لك جماعة تتخلط فيهم، هما ما يضربوكش مباشرة إنما يديروا لك جماعة باش ما تقدر تجيب عليهم والو ذوك الجماعة. فالحذر الحذر، لا سيما البنات، لا سيما البنات، ولا سيما لأن الفساق هذو على بالهم يعني كيفاش يفسقوا يأذوا، لا سيما التي تقول بلسان حالها لهؤلاء الفساق هلم، يعني هي متبرجة ثم تقول لماذا يأذونني؟ يا أختي أنت التي تصرخين وتقولين هلم بلسان حالك ليس بلسان قالك، فهمين؟ تحجبي حجابا شرعيا، لا أقول ينقطع الأذى بالكلية ولكن ينقص، ينقص، لأن بعض الفساق لا زال في قلبه احترام لبعض المتدينين. على كل حال هذه النصائح التي أوجهها للأخوات أحيانا بين الحين والآخر أظن الله أعلم أنه لا بد منها، أظن أنه لا بد منها، العلم عند الله تعالى. فهذا الغدر مجلبة لقسوة القلب، قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فالباء سببية، واضح؟ فبما أي بسبب، ما بمعنى الذي، نقضهم ميثاقهم لعناهم، فالخيانة والغدر سبب للعن، وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن الآثار التي تترتب على الغدر ضياع المروءة وذهاب الهيبة وتسلط الأعداء عياذا بالله، قال الله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال محمد ابن كعب القرظي رحمة الله عليه ثلاث خصال من كن فيه كن عليه، أي وبالا عليه، البغي والنكث والمكر. والنكث معناه الرجوع، ومعناه في الآية في قوله تعالى فمن نكث أي غدر. أيضا من آثار الغدر الجزاء المترتب عليه في الدنيا ككره الناس له، فالغادر مكروه وإن تبسم له بعضهم وإن ألان له بعضهم في الكلام وبين له المودة والتودد، فإلا أنه في قرارة القلب الكره مستقر. وأيضا الغادر تذهب ثقته من الناس فلا يثقون فيه أبدا مهما حاول. والغادر أيضا به يحصل الفساد في المجتمع، لأن الغدر قد يكون في المسائل الكبار كمسائل الإمامة، وقد يكون في الصحة كمسائل الطب والعلاج، قد يكون الغدر، بل قد يكون الغدر عند الساسة في أمور سياستهم تفسد البلاد والعباد بسبب الغدر، بل والاقتصاد أيضا يفسد بسبب الغدر. أيضا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الغدر كما مر معنا. أيضا من آثار الغدر أن صاحبه معدود من المنافقين. أيضا من آثار الغدر التي هي في الأخرى أي يوم القيامة أنه يفضح من بين رؤوس الخلائق، كما جاء في الحديث لكل غادر لواء يوم القيامة. هناك أسئلة نجيب عليها، فإذا تبقى شيء من الوقت نواصل الشرح.